السيد بدير يقدم مياجي ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ان جيتوا للحد ما يعجبناش يا اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما فلوس ايه بس اللي انت عايزاها يا عديلة؟ ما انا لسه مديكي مصروف الشهر مفيش اسبوع. يوه اتصرف يا سي حافظ على البيت، هو انا يعني بودي الفلوس فين؟ ما قلتش حاجة يا ستي، بس امسكي ايدك شوية يا اخويا. قال على رأي المثل اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. طيب خدي يا عديلة خدي، بس اعملي معروف دول بقى يمشوك لاخر الشهر. هات يا اخويا هات من ايد ما نعدامها. على فكره اعمل حسابك اختي وجوزها جايين لنا على الغدا الجمعه الجاي. اه قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. وبعدين بقى ليه الغلط ده؟ خلاص يا اخويا خلاص، ولا تزعل روحك ادفع. ادفع ايه؟ ادفع ايه؟ قال على راي المثل يا جاري يا طبوخي يا سيدي كلف. الله، طب ما انا لسه دافع لك دلوقتي يا عديلة. لا العزومة دي بند اضافي ما كناش عاملين حسابها. طيب يا ستي لما ارجع يحلها ربنا. انزل انا بقى على شغلي احسن اتأخرت. مع السلامة مع السلامة يا اخويا، خد بالك من الطريق. قال على رأي المثل امشي سانة ولا تخطي انا. الغدا اتأخر يا عديلة وبطني صوصوت. حالا يا سي حافظ حالا، يا دوب يا اخويا الرز هيتشرب واللحمة على النار. اصلي ورايا مشوار مهم وخايف اتأخر. يا اخويا مستعجل على ايه؟ قال على رأي المثل كل تأخيرة وفيها خيرة. مستعجل عشان ورايا مصلحة مهمة. يا اختي قال على رأي المثل يا مستعجل عطلك الله. يا عديلة بطلي العادة دي يا عديلة. ايه يا اخويا؟ كل ما اكلمك تجاوبيني بالامثال. كرهتني في عيشتي يا عديلة. اهو انت كده ما تستحملش مني كلمة واحدة. قال على رأي المثل حبيبك يندغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. هرتيني امثال يا عديلة، حرام عليكي. روحي شوفي الاكل اعملي معروف الا يتحرق على النار. ما تخافش يا سي حافظ يا اخويا، قال على رأي المثل النار ما تحرقش مؤمن. طيب من فضلك يا مؤمنة روحي شوفي الاكل، هموت من الجوع. واهدى. حاضر يا اخويا حاضر، بس والنبي ما تعكر دمك. دول بيقولوا يا اخويا في التأني السلامه وفي العجله الندامه، وكمان امثال باللغه العربيه الفصحى. قويني يا رب قويني وصبرني على ما بلاني. يا ساتر يا ساتر يا رب، مش هتبطل امثال ابدا. ها الغدا خلص؟ ايه في الحقيقة يعني اصلي يعني اصلي ايه؟ ويعني ايه؟ الاكل خلص ولا لسه؟ صبرك عليا بس يا سي حافظ، بصراحة يعني الاكل اتحرق على النار. اتحرق؟ ايه يا اخويا؟ يا نهار زي بعض. ايه يا اخويا؟ اهو ده اللي انا كنت اعمل حساب. يا اخويا ما تزعلش روحك كده، قال على رأي المثل المؤمن من صعب. ايه بس مالك؟ جننتيني يا عديلة بامثالك. ليه يا اخويا؟ اقولك الاكل هيتحرق تقوليلي النار ما تحرقش مؤمن. ولما يتحرق تقوليلي المؤمن من صعب. يا اخويا بتبعزقي في الفلوس يا عديلة وتقولي اصرف ما في الجيب. اقولك جاي لنا ضيوف يا عديلة تقولي لي يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. حياتك كلها امثال في امثال وامثال متناقضة. يا اختي وماله يا اخويا؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ ما هي الامثال حكم شعبية برضو ما نستغناش عنها. ما قلناش حاجة، صحيح الامثال الشعبية كلها حكم. وما فيش مانع نسترشد بيها في حياتنا. شفت بقى؟ لكن نستعملها كده في حياتنا اليومية عمال على بطال وبدون رابط، ده يبقى كلام.